يقول السائل: أحرمت من الميقات، ولما صعدت الباص من الميقات طلبت من أحد الركاب أن يعطيني من الطيب الذي معه، فطيبت جسمي ناسيا أن ذلك من محظورات الإحرام، فما الواجب علي؟ ليس عليك شيء والحمد لله، ما دام أنك ناسيا أو جاهلا فليس عليك شيء، فيعفى الجهل والنسيان في استعمال الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك من المحظورات التي لو فعلها المرء متعمدا أنها محظور فعليه فدية ذلك. فمثلا لبس السروال جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، لبسه وهو يعلم أنه محظور فعليه فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول السائل: كم الزكاة الواجبة على رجل عرض بيته للبيع لمدة 4 سنوات وبعد موعد العرض ب4 سنوات باعه؟ هذا إذا كان البيت ليس معدا للتجارة وليس من عروض التجارة فهذا لا زكاة فيه حال بيعه. فمثلا يكون المرء ساكن في بيته فيحب أن يبيعه ليشتري أكبر منه أو ليشتري أصغر منه ويوفر بعض قيمته، عرضه للبيع سنة ثم سنة ثم سنة ثم باعه في السنة 3 أو 4 هذا ليس فيه زكاة، قيمته إذا حال عليها الحول يزكيها، وإذا وجهها لشيء ما قبل الحول فليس فيها زكاة إذا كان التوجيه لغير عروض التجارة. أما إذا كان أصل البيت اشتراه للربح، اشترى البيت من أجل الربح ثم عرضه سنة بعد سنة وهكذا ثم باعه، فيجب عليه أن يزكي هذا في كل سنة، لأن أصل مشتراه تجارة وقصدا للربح. فرق بين أن يشتري الشيء لحاجته ثم يستغني عنه ويعرضه للبيع، هذا ليس فيه زكاة إذا باعه، أو يشتريه للتجارة ثم يعرضه للبيع فتطول مدة العرض فعليه أن يزكيه في كل سنة باعه أو لم يبع. يقول السائل: أديت العمرة ولله الحمد وأريد أن أؤدي عمرة لوالدتي وهي ما زالت على قيد الحياة. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا سافرت إلى أي مكان خارج مكة وأردت العودة إلى مكة فلك أن تحرم بعمرة عمن شئت، ولا تحرم عن الحي إلا بعد إعلامه بأنك ستؤدي عنه عمرة ويكون غير قادر على الوصول إلى مكة. أما من هو قادر على الوصول إلى مكة فلا تحج عنه ولا تعتمر، ومن كان حيا ولم تعلمه ما يصح أن تحج عنه أو تعتمر حتى تعلمه، فإذا أعلمته صح، والميت تحج عنه وتعتمر متى شئت. وإذا دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج لعمرة أخرى، وإنما تكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة التي تتمكن منها من قراءة القرآن والذكر والصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا، ولا تكرر العمرة في سفرة واحدة. فإن سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان قريب أو بعيد خارج الحرم ثم أردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. يقول السائل: كيف يكون حج الإنسان بمال سرقه؟ هل حجه صحيح؟ السرقة تحرم على المسلم سواء سرق السرقة ليتمولها أو ليأكلها أو ليحج بها أو غير ذلك، فيحرم عليه. وإذا من الله عليه بالتوبة والندم فعليه أن يعيد المال إلى صاحبه أو يستحله، إن ظن أنه يحلله يستحله، وإلا يعيد إليه حقه. ولا يلزم أن يفضح نفسه ويقول مثلا: هذا المال سرقته منك أو نحو ذلك، وإنما يوصله إليه بأي وسيلة يراها مناسبة. يقول: هذا المال أعطاني إياه أخ لك، يقول إنه لك ولا يحب أن يبين نفسه، أو تقول: أرسل معي إليك من شخص ما أعرفه، ونحو ذلك من الأمور التي تعلمه بأن المال ماله، ليس صدقة منك عليه ولا هدية منك له، وإنما تعلمه أن المال ماله، ولا تفضح نفسك تقول: إنني سرقته نحو ذلك. فإن تعذر عليك إيصاله إليه ولا تعرف صاحبك حي أو ميت أو صعب إيصاله فتتصدق به عنه، ويصح حجك إن شاء الله إذا استحللت أو رددت الحق إلى صاحبه أو تصدقت به عنه. يقول السائل: يوجد لدي أرض سكنية وأريد إقامة مسجد وسكن للإمام ومدرسة وغيرها، ولا يوجد لدي سيولة إلا أنني أريد البيع من الأراضي وإقامة هذا المشروع، فكيف الزكاة في هذه الأرض وبقية الأراضي التي أريد بيعها لإتمام هذا المشروع؟ الأرض التي عزمت على إقامة مسجد عليها وسكن للإمام والمؤذن ومدرسة تحفيظ وسكن يستغل أجاره لهذا المشروع هذه كلها ليس فيها زكاة، وأنت مأجور عليها إن شاء الله، هذه أجرها عظيم وتنفعك بإذن الله حيا وميتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الصدقة الجارية، الوقف، وقف المسجد والرباط والسكن والبئر وما يعود نفعه على المسلمين، كل هذا من الصدقة الجارية. فهذا الجزء من الأرض التي نويتها لهذا المشروع وعزمت عليها هذه ليس فيها زكاة. بقية الجزء الآخر من الأرض هذه لا يخلو، إن كنت اشتريتها وتملكتها للتجارة ففيها الزكاة بقدر قيمتها ربع العشر، وإن كنت اشتريتها من أجل إقامة سكن لك عليها أو إقامة مزرعة فيها أو إقامة استراحة فيها أو لتحفظ بها دراهمك وتقسمها فيما بعد على أولادك وعلى من يعز عليك مثلا، كل هذه الأحوال ما فيها زكاة، هي يكون فيها زكاة في حال واحدة إذا اشتريتها للتجارة للربح. اشتريت مثلا 10,000 متر جميع بقصد التجارة، اختصرت منها 5 أمتار لهذا المشروع، هذه ليس فيها زكاة. 5,000 متر الباقية هذه فيها زكاة بحسب قيمتها ربع العشر التي تساوي. تقول السائلة: امرأة توفيت وعليها صوم من رمضان وكانت مريضة وتوفيت من أثر المرض. المريض إذا أفطر رمضان لمرضه ثم توفاه الله في أثناء رمضان بهذا المرض فهذا ليس عليه شيء ولا على ذويه، لا صيام عنه ولا إطعام، لأنه ما تمكن من القضاء وفرط وتساهل. مريض في أول رمضان ثم في أثناء رمضان توفاه الله، هذا ليس عليه شيء لأنه في حال فطره معذور، مباح له ذلك، ولم يمهل حتى يتمكن من القضاء. بخلاف مثلا من أفطر رمضان لمرض أو سفر أو حيض المرأة أو نفاس ثم تمكن من القضاء في شوال وذي القعدة وذي الحجة ما قضى، ثم توفي في محرم أو في ذي الحجة مثلا، هذا يجب أن يطعم عنه عن كل يوم من أيام الصيام مسكين، أو يصوم عنه أولياؤه على خلاف بين العلماء في ذلك، فيما كان واجبا بأصل الشرع أو ما أوجبه المرء على نفسه. ففرق بين من يتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا يطعم عنه أو يصام عنه، وأما من لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء والحمد لله. يقول السائل: كنت في بلدي إذا ذكرت حضور الكعبة والمسجد الحرام أبكي وأخشع، ولكن عندما رأيت الكعبة لم أبكي، ومن ساعتها شعرت بعدم قبول العمرة وأشعر بحزن كبير. لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لا تشعر بعدم قبول العمرة، ثق بربك بأن الله يقبل عملك، وقلبك فيه خير ما دام أنك تحن إلى مكة حينما كنت بعيد، فأنت حينما كنت بعيد تحن إلى مكة وإلى الكعبة وإلى المسجد الحرام، فلما وصلت حمدت الله وكنت في شيء بين يديك، فحنينك إلى مكة يدل على أن فيك خير وإيمان ورغبة في الخير إن شاء الله، ووصولك إلى مكة رأيت وفرحت بما كنت تحن إليه، ولا يحتاج أن تبكي أو تخشع، وإنما لا يتلاعب بك الشيطان فيقول لك إن عملك غير مقبول وإن عمرتك غير صحيحة لأنك ما بكيت وما رأيت الكعبة، فيسوء ظنك بالله فيرد عليك عملك. والواجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه، وأنه إذا عمل من الخير ولو شيئا يسيرا يثق بأن الله جل وعلا يقبله ويضاعفه له، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فثق أن عملك الخير محفوظ لك، ولا يتلاعب بك الشيطان فيجعلك تيأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. فالمؤمن يكون بين لا يائس ولا آمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقوبة ذنوبه، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى، ويثق بأن الله قبله ويثيبه على عمله. يقول السائل: ما حكم اصطحاب ماء زمزم إلى البلد الذي أسكن فيه لأهديه لأحد الأقارب؟ لا بأس بهذا، يجوز نقل ماء زمزم إذا لم يحصل فيه مضايقة على أهل مكة كما قال بعض العلماء، لأن أهل مكة أحق به، فإذا كان فيه سعة وكما هو الحال الآن والحمد لله فيجوز نقله إلى الأماكن الأخرى. وورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقله معها من مكة إلى المدينة. يقول السائل: بدأت السعي بالمروة وليس من الصفا وأكملت السعي. إذا كنت بدأت السعي بالمروة وطفت وأنهيت السعي بالمروة، يعني تكون طفت ثمانية، فالأول غير معتبر وطوافك صحيح كامل، لأنك بدأت بالمروة فسعيك من المروة إلى الصفا هذا الأول غير معتبر، ثم من الصفا إلى المروة يعتبر الأول، ثم أكملت حتى أنهيت السعي بالمروة، فيكون سبعة أشواط صحيحة. وأما إذا كنت بدأت بالمروة وأنهيت سعيك بالصفا، يعني أكملت سبعة فقط بما في ذلك الأول، فيكون قد بقي عليك شوط، فعليك في هذه الحال أن تبادر باستعادة ملابس الإحرام وتخلع ملابسك العادية وتكمل سعيك، ثم تتحلل بالحلق أو التقصير بعد هذا. والشوط الأول الذي بدأته من المروة إلى الصفا هذا غير معتبر، فإن كنت أتيت بسبعة غيره فسعيك صحيح، وإن كنت أتيت بستة وهو السابع فسعيك لم يكمل بعد. يقول السائل: ماذا يقول المصلي في التشهد الأول؟ التشهد الأول يقرأ التحيات، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ويستحسن كثير من العلماء أن تقول معه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والتشهد الأخير تأتي بهذا، ثم تأتي بالصلاة على النبي والدعاء له بالبركة، ثم تستعيذ بالله من أربع استحبابا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن قلت وختمت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا دعا بدعوة أتى بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء أتى بها فيه، ينقل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يقول السائل: ما حكم تعليق التمائم على الأولاد؟ ما يجوز تعليق التمائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وذلك أن المرأة يعلقها على الولد يظن أنها تدفع عنه العين أو يسلم من كذا أو يسلم من كذا، ولا يجوز هذا، وإنما على المسلم أن يتكل على الله جل وعلا ويحصن نفسه وأولاده بالرقية والقراءة والأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي وإن لم تكن في أول وضعها مثلا شرك، فهي وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعلق القلب بغير الله، كان يعتقد أن هذه التميمة تنفعه، تدفع عنه العين أو تدفع عنه الصرع أو تدفع عنه المرض أو تدفع عنه الوحشة أو نحو ذلك، وكل هذا لا أصل له، بل هو من التعلق بغير الله جل وعلا، وهو بحسب حال المرء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فليحذر المسلم الشرك ووسائله وما يقرب إليه. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمرء يتعلق بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويعتمد عليه، وأنه هو النافع الضار، هو المحيي المميت، وأنه هو الذي قدر الأشياء أزلا جل وعلا، قدر كل شيء فكان كما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول السائل: رجل له 3 بيوت في 3 بلدان وإقامته تارة في هذا وتارة في ذاك، فمتى يكون مقيما ومتى يكون مسافرا؟ إذا كان في بيوته كلها فيكون مقيما، وإذا انتقل من بيت إلى بيت في سفر أو من بلد إلى بلد هذا مسافر. أما إذا كان له مثلا